بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس العاشر في مذاكرة منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب أحكام التخلي. باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجمهور. نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراءه، يريد أن يحط من قدر هذا الدين، فأجابه سلمان رضي الله عنه بجواب السمو والزكاء والذكاء، قال: علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام كل شيء حتى أحكام قضاء الحاجة، كيف نقضي حوائجنا، ماذا نفعل، ماذا نقول. وهذا لأن الدين دين الله، وهو كامل وشامل لما يحتاجه الخلق. حتى في هذه الأمور الدقيقة آتانا منه الدين حكم وتشريعا، إذن كيف بما هو أعظم منه؟ فكيف بقواعد الشريعة وأصول الملة يكون بيانها وإيضاحها من دين الله عز وجل أشد ما يكون. وهذا الباب في باب ما يقول المتخلي. المتخلي يعني إضافة إلى الفعل إلى الفاعل، والفعل هو الخلاء، يعني ما يقوله من يذهب إلى الخلاء المتخلي، لأنه لا يكون معه أحد يخلو بحاجته. باب ما يقوله المتخلي عند دخوله وخروجه، عند دخوله الخلاء وخروجه منه. والمراد عند دخول الخلاء أي عند إرادة قضاء حاجته، وخروجه منه أي انصرافه من هذا الموضع. الحين في زماننا هذا من النعم علينا دورات المياه والحمامات في بيوتنا بحجم الغرف ومجالس الناس قديما. نعم يا أخواني، بل ربما حمامات بعض الناس أوسع من مجالس الناس قديما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ابتنى حجراته، وحجراته 6 أذرع في 6 أذرع، يعني 3 متر في 3 متر. من الناس من حمامه أوسع من هذا، مثل الواقع. وقضاء الحاجة لا يكون فقط عند دخول الحمام، فإن كان الحمام واسعا فيه مغاسل وفيه مراوش وفي أماكن قضاء الحاجة، يقول قوله الأولى عند دخول الباب وعند الخروج منه، أو يقوله عندما يريد أن يجلس على كرسي قضاء الحاجة، عربيا كان أو مرتفعا. فهذا ما يتعلق بهذه الأحكام. أما في البراري فيقول هذا الدعاء إذا أراد أن يقضي حاجته قبل أن يرفع ثوبه: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه الرواية التي رواها الجماعة. من الجماعة؟ الإمام البخاري. أي الجماعة سمهم؟ ها؟ لا، الجماعة هذا واجد، لكن بالجماعة اللي رواهم عناهم المخرج 7: البخاري ومسلم وأحمد، هؤلاء 3، ثم الترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه، هؤلاء 7. اللهم، أصل اللهم يا الله، فحذفت ياء النداء من أوله واستعيض بها ميما في آخره، صارت اللهم، وهي كلمة الدعاء. اللهم إني أعوذ بك، والعياذة لجأ إلى الله. أعوذ بك يعني ألجأ إليك. أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما الخبث؟ قيل الخبث هم الشياطين والخبائث الإناث منهم، وقيل أعوذ بك من الخبث كل شر، سواء شر محض أو شر في فعله. والخبائث تأكيد لأنها جمع للخبث، ولأنه سيقضي حاجة والحاجة نجسة، فتعوذ ولجأ ولاذ إلى الله عز وجل لياذة إليه من هذه النجاسات ومن أسبابها، ولأن الشياطين مراتعهم ومساكنهم الحمامات التي هي تسمى حمامات، وهي هي مراحيض. أصل الحمام عند الأوائل المكان الذي يغتسل منه، في عرفنا الحمام وشو؟ المرحاض. الله يعزك، هذا العرف الدارج المستعمل عندنا، وإلا هي المراحيض، وكانت تسمى بالكنف، وكانوا في المدينة يخرجون ليس في البيوت كنف، لأن الكنف تحتاج إلى من ينظفها، ما عندهم مجاري، إنما فيه أماكن لعزكم الله للبول تكاثر بالماء، يبقى البراز يظهرون فيه إلى المناصع، كما في حديث الإفك، حديث عائشة لما خرجت هي وأمه مسطح، تقول رضي الله عنها: وكنا نخرج في حوائجنا من الليل إلى الليل إلى المناصع، يعني إلى البر يتخلون فيه. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جاء في سنن سعيد بن منصور: بسم الله، وهذا الباء باء الاستعانة، باء الاستعانة أي أستعين بالله عز وجل، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا ذكر، والذكر هنا انبنى على توحيد الله، فالباء للاستعانة، والعيادة عبادة، الاستعانة عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، والعيادة عبادة، العوذ بالله عز وجل أي العيادة به سبحانه من شر ما يستعاذ منه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجة. في خروج المتخلي من خلائه، أي في قضائه حاجته، فإن كان في بر ففي لبسه الثياب، وإن كان في حاضرة فهي مغادرته أماكن قضاء الحاجة، يقول: غفرانك. ما وجه غفرانك؟ في حديث عائشة ذكروا لها وجهين: الأول أني لا أستطيع أن أحصي نعمتك علي بإخراج هذه الفضلات مني، فأستغفرك يا ربي لتقصيري لحمدك لهذه النعمة. وقيل: غفرانك، لأني لم أذكرك وأسبحك وأنا أقضي حاجتي. والمعنى يشمل هذا وهذا. جاء في رواية ابن ماجة وفيها ضعف، لكن شاهدها في حديث عائشة، يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى بولا أعزكم الله أو غائطا، فهو أذى، وعافاني، تشمل هنا المعافاة في البدن وما يستجلبها من المعافاة الأخرى، وهذا في حمد الله عز وجل وشكره على هذه النعمة. فهذا الطعام والشراب أنعم الله به عليك فطعمته وشربته وانتفعت منه، وأنعم الله عز وجل عليك نعمة أخرى كالأولى أو أجل لما أخرجه منك، أخرج هذه الفضلات والأذى منك، لو أنها بقيت فيك لكان هذا أعظم ما يكون ضررا وأذى. ومن وسائل التعذيب عند أقدمين الفراعنة ومن بعدهم أنهم إذا أرادوا أن يستنطقوا أحدا أسقوه ماء أو لبنا أو أكلوه بطيخا ثم يربطون على ذكره فيتأذى أشد الأذى ويعترف بالشيء وإن لم يفعله يرجو النجاة. وبه تعرف نعمة إيش؟ نعمة الله عليك بإخراج هذا البول. والذي يبلى بمرض الحصر كم يأتيه من الأذى والألم سواء في حصر الشراب أو في حصر الطعام الذي يسمى الانقباض. فحمد الله على إذهاب الأذى والمعافاة منه حمد في محله وهذا سببه. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله. أن نقش خاتمه لأنه مضاف ومضاف إليه. نقش مضاف والخاتم مضاف إليه فالميم مكسورة خاتمه. نعم. وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. يقول في هذا التبويب: باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله. فإذا ذهب للخلاء يستحب له أن يترك ما فيه ذكر الله عز وجل، أي مما يصح انفصاله. أما ما لا يصح انفصاله كيف يخليه؟ فإن كان في قلبه القرآن يخلي قلبه من طالع ويدخل لحاله ما يتأتى، إلا ما يصح انفصاله مثل خاتم، مثل مصحف في جيبه، مثل أوراق فيها ذكر الله في جيبه احتراما لذكر الله وما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا خشي عليه، خشي على مصحف، على خاتم، على محفظة، والسارقون ما شاء الله ما يوصون، فدخوله معه للحاجة ولا تضره. دخوله معه في شيء فيه ذكر الله للحاجة لا تضره. ودليل الاستحباب حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك ابن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري خادم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كان النبي إذا جاءكم الحديث فيه كان النبي فإنها من أفعال الاستمرار، فإنها من أفعال الاستمرار، ما هو فعله مرة أو مرتين. من ذلك هذه السنة الغائبة الآن في رفع الذكر بالصوت عقب الصلوات، حتى إن بعضهم يستحي. هذه السنة كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفع الذكر بالصوت عقب الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: كنا نعرف انقضاء الصلاة بهذا الذكر ودويه في مساجدهم. يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذن هذا الفعل ملازم بدخوله الخلاء، نزع خاتمه. خاتم النبي عليه الصلاة والسلام متى اتخذ الخاتم؟ تفضل. اتخذها بعد الحديبية. متى كانت الحديبية؟ في ذي القعدة من السنة السادسة. فإنه لما تعاهد مع أهل مكة في هذا العهد في صلح الحديبية تفرغ لدعوة الأباعد عليه الصلاة والسلام، فأرسل إلى ملوك الأرض، أرسل إلى النجاشي وإلى المقوقس صاحب مصر وإلى هرقل عظيم الروم وإلى كسرى عظيم الفرس وإلى المنذر بن ساوي ملك البحرين. فقيل له: إن الملوك لا تقبل الكتاب حتى يكون مختوما. فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة كتب فيه محمد في الأسفل، رسول في الأعلى، لفظ الجلالة الله أعلى منه، وجعل الكتاب إلى بطن كفه، وكان يختم بها عليه الصلاة والسلام كتبه. طيب، وش حكم التختم بالفضة؟ ها؟ أي. التختم سنة مطلقا. ورنا شوف أصابعك، الله يهديك، وين السنة هجل؟ ها، أن تسألني ولا تجاوبني؟ أي. ألف فيها الحافظ ابن رجب مؤلفا جليلا سماه أحكام الخواتم، وهذا التختم سنة عند الحاجة، أما عندما لا يحتاج ليس بسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بمكة 13 سنة، ثم في المدينة 6 سنوات. تختم ولا ما تختم؟ ما تختم. متى تختم؟ لما احتاج للخاتم عليه الصلاة والسلام لمكاتبة الملوك، فإذا احتاج له صار سنة. والأفضل أن يكون من فضة، ويجوز من حديد، قوله للرجل التمس ولو خاتما من أين؟ من حديد، يعطيه مهر للمرأة. ما قال جب سلمك الله 50,000 ولا ادلب وجهك عنا. الدبلة، أي دبلة؟ دبلة السبد؟ يا كثر الدبال السبد. أما الدبلة التي يتخذها الرجال والنساء، فهذه صدرت فيها الفتوى من سماحة المفتي الشيخ محمد إبراهيم وشيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ عبد الله بن حميد بأنها محرمة، لأنها من التشبه بالكفار، ليست من عمل المسلمين ولا من عوائدهم. ولا يضيرنا أنها انتشرت الآن حتى صارت شعار، هذا من آثار المسلسلات والأشياء الوافدة، فهي محرمة ولو كانت من فضة. فإن كانت من ذهب فالتحريم أشد. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه الخمسة إلا أحمد، يعني رواه من؟ الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام كان محمد رسول الله، محمد في الأسفل، رسول في الأعلى، أعلى منها الله، فهذا فيه ذكر الله وهو الله، فنزعه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، لا من باب الوجوب. نعم، في شيء؟ ها؟ أي في الخلاء في بيوتهم هو أماكن الشراب، أماكن البول فقط يكاثر بالماء، أما الكنف الكنيف الذي فيه البراس ما كان موجودا في بيوتهم، كان يخرجون فيه إلى الخلاء، إلى البر، والنساء يخرجن فيه في الليل حتى ما يرينا. توسع الناس بعد ذلك فاتخذوا الحمامات والمراحيض في البيوت وهي الكنف، وصار فيه أناس مهنتهم هاي في تنظيف إيش الكنف. ها؟ هاي لا، عند الدخول ما في مانع، قل بسم الله عند دخول الخلاء إن كان له مدخل أو إن قارب من موضع الحاجة، لأن هذا هو الدخول الفعلي في حاجته. هي نعم. سم. قال رحمه الله: باب كف المتخلي عن الكلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتيهما يتحدثان. كذا عندكم كاشفين عورتيهما ولا عن عورتيهما؟ عورتيهما كاشفين عورتيهما. ها نعم. ما يخال إعمال اسم الفاعل عمل الفعل، كاشف اسم فاعل يعمل عمل كشف يكشف. نعم. كاشفين عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذان الحديثان ترجم عليهما المجد رحمه الله بقوله باب كف المتخلي عن الكلام حال قضائه حاجته يكف عن الكلام، هذا من آداب الإسلام ومن تعظيم ذكر الله. وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وجاء في الرواية الأخرى أنه لما قضى حاجته قام وضرب الحائط بيده ورد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه، ضرب الحائط متيمما به ورد عليه السلام. أخذ من ذلك أن المتخلي حال قضائه حاجته بولا أو غائطا لا يتكلم، لأن رد السلام وش حكمه؟ واجب، فرخص له في ترك الواجب لأنه لا يتكلم أثناء قضاء الحاجة. فإذا كان لا يتكلم بالكلام الواجب فمن باب أولى الكلام غير الواجب. ولما كان رد السلام واجبا وإنشاؤه مستحب كان رده عليه الصلاة والسلام بعدما تغير حاله في تخليه وقضاء حاجته. هذا حديث عبد الله بن عمر. طيب، الكلام حال قضاء الحاجة لو رده هل نقول أثم وإلا وقع في المكروه؟ قولان لأهل العلم، قيل إنه يأثم كما سيأتي حديث أبي سعيد، وقيل إنه مكروه، والأظهر أنه مكروه، الأظهر أنه مكروه. لكن هذه الكراهية إذا اعتادها الناس صار فعلها من الأمور العظيمة لإلفه تركها، مثل اللعن والسب. إذا تربى الإنسان على عدم اللعن والسب ووقع منه السب كان وقع منه شيء إيش؟ عظيم. في حديث أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث رواه، قال رواه الجماعة إلا الإمام البخاري، وهو حديث صحيح. لكن في حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان بن بني خدرة من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط. الغائط اسم للمكان المنخفض، المكان المنخفض يسمى غائط، ومنه سميت المزرعة الوارفة غوطة لأن الشجر قد التف بها، فالغائط هو المكان المنخفض. يضربان الغائط أي يفعلانه من الضرب لأنه نزول من أعلى إلى أسفل. قال يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. ومقت الله أي غضبه، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله جل وعلا يوصف بالغضب ويوصف بشدة الغضب، الغضب وشدته وأشد ما يكون فيه، فالمقت أشد الغضب وأشد من المقت الأسف، فلما آسفونا انتقمنا منه. كل هذه الثلاثة ثبتت لله، غضب ومقت وأسف. وفي حديث الشفاعة العظمى المخرج في الصحيحين يعتذر آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام بأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط مثل هذا الغضب. فالله يغضب وغضبه كفرحه سبحانه من صفات أفعاله مرتبطة بمشيئته. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، اختلف العلماء في ثبوته، وأكثر أهل التحقيق على تضعيفه، لكن استأنس به ها هنا بأنه لا يتكلم في أثناء الخلاء. أما هذا الوعيد فثبوته يحتاج إلى دليل، دليل آخر خارج عن هذا الحديث، هذا عند من قال بتضعيفه. والله أعلم أن هذا الوعيد إذا ثبت في الاستهانة بكشف العورات، الاستهانة بكشف العورة، فخروج هذين الرجلين أو الطرفين يضربان الغائط، لأن الغائط يحتاج إلى مدة أطول ومضاعفة عن مدة إيش البول، كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، فليس المناطع على التحدث وإنما على كشف العورة مع طول الوقت، فهذا هو الفعل المحرم. فالكلام حال قضاء الحاجة مكروه، وكشف العورة والاستهانة بها من غير حاجة هذا هو المحرم، إذا ثبت هذا الحديث حديث أبي سعيد. ومن أحكام قضاء الحاجة أن يرتاد لبوله موضعا رخوة، ليه؟ لا لئلا يرتد عليه النجاسة، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لئلا تنكشف عورته. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا أراد أن يبول أو أراد أن يتغوط يبعد حتى يغيب عن العيون صلى الله عليه وسلم، لشدة حيائه، لشدة حيائه. ويأتي الأحكام المتعلقة باستقبال القبلة واستدبارها. نعم. قال رحمه الله: باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، رواه ابن ماجه. ولأبي داود: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وحائش نخل أي جماعته، ولا واحد له من لفظه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. في هذه الأحاديث الإبعاد أن يبتعد ويستتر للتخلي في الفضاء، سواء كان بولا أو برازا، وميز بين البول والبراز لأن البراز يحتاج إلى مدة أطول من البول، واحتمال الانكشاف وارد. ففي حديث جابر رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. ما أنواع سفره صلى الله عليه وسلم يا مجذوب؟ أي وللحج والتمشي، ها؟ سفراته عليه الصلاة والسلام أربعة سفرات، أربعة أنواع. سافر قبل بعثته للتجارة، ولم يسافر بعد البعثة للتجارة، ثم استقرت سفراته في الإسلام ثلاثة، أكثرها للجهاد في سبيل الله، فغزى بنفسه كم غزاة؟ 18 غزاة، هذا اللي بنفسه. يليها سفراته للحج والعمرة، وسفرته الوحيدة هي التي غيرت وجه الدنيا مهاجرا من مكة إلى المدينة، هذه سفرات النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد، وهي أكثرها للحج والعمرة وسفرته في هجرته، اللهم صلي وسلم عليه. قال جابر: خرجنا مع النبي في سفر، فيشمل النوعين الحج والعمرة والجهاد، لأنه ما أدركه لما ما خرج معه لما هاجر عليه الصلاة والسلام، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، لأنه أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، يغيب عنهم يعني يبتعد. قال: ولي أبي داود كان إذا أراد البراز، البراز اسم للبعد، وسمي به الغائط، سمي بالبراز بهذا المعنى، إذا أراد البراز عليه الصلاة والسلام انطلق حتى لا يراه أحد، هذا في البر بالخلاء. طيب في داخل المدينة، والمدينة بيوت ومزارع. خذوا حديث عبد الله بن جعفر. من عبد الله بن جعفر؟ ها؟ نعم، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، ليس لجعفر من الوالد إلا هذا وبنتين. من أم عبد الله بن جعفر؟ هي أسماء بنت عميس، فإن جعفر ابن أبي طالب، وكان أشبه الناس خلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه رسول الله، ولهذا لما قدم عليه جعفر بعد فتح خيبر قال: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، اللهم صل وسلم عليه. جعفر من السنة الثانية قتل في مؤتة، وكان قائد الجيش. قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغله. من آله؟ أسماء بنت عميس وعبد الله صغير وخواته. يقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وعن أبيه: كان أحب، كان من أفعال الاستمرار، ما ستر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. الهدف جدار أو حجر مرتفع أو طرف جبل، هذا الهدف، أي ما ارتفع من الأرض، أو حائش نخل، النخل متجمع، لأنه يزيل النظر عنه ولا تنكشف عورته بذلك، ولهذا قال: حائش النخل هو النخل المجتمع ولا واحد له من لفظه، نخل مجتمع مهمل فيستتر به عند قضاء الحاجة لحيائه عليه الصلاة والسلام. ولهذا من الآداب تعويد أنفسنا وأولادنا صغارا وكبارا أن إذا دخل المرحاض يغلق الباب، لئلا يتهاون هؤلاء فيما يتكرر يوميا بكشف العورة، حتى غلق الباب بقفله ليكون كشف العورة له مجال الاهتمام في نفوسه فينشؤون عليه. والإنسان على ما يتعود وعلى ما يتربى، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده إيش الخدامات. وأنتم كرامة، أبوه يوم أن الناس ما عندهم خدامات، إحنا خدامات اللي يخدم ويربنا العيال الله يخلف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى الغائط فليستتر. من أتى الغائط، الفعل إذا أتى ولا إذا فعل الغائط؟ إذا فعله، فالاستتار هنا واجب، ليس الاستتار عند خروجه للغائط، إنما عند الفعل. فإن لم يجد في مكان مثل سفك أرض حدبة، إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره. طيب، الاستتار إما خلف شجرة أو قشعة أو في مكان منخفض أو خلف حصات. طيب في البراري خلف السيارات، لأن هذا يحصل به إيش الاستتار. إن لم تجد ذلك اجمع بيدك كثيبا من رمل واستتر وراءه، وليستدبره يجعله دبرا، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من اللعب أنه يكشفها، كما أنه من اللعب أنه في أثناء الصلاة يحرك المقعد مقعدة المصلي بشعرة يريه يوهمه أنه خرج منه ريح ولم يخرج منه شيء. ولما شكى ذلك الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، إن أحدنا يجد أنه خرج منه شيء ولا يدري خرج منه لما خرج، قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع بوم، يسمع صوتا أو يجد ريحا. جاء في رواية فيها ما فيها عند الطبراني وغيره أن الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر المتوضي دبر المصلي، يريه يوهمه أنه خرج منه شيء وهو ما خرج منه شيء. ولهذا أول الوسواس يكون في هذه الريح، ثم الوسواس بعدها في البول الله يعزكم، ثم الوسواس بعدها في الوضوء، ثم الوسواس في السنة الثالثة في الصلاة. سم لا أظنها 5 سنوات 5 مراحل. ثم المرحلة الرابعة في علاقته بالناس، فلان تكلم بي وسوسة، أو علاقته بأهله، أنا قلت لمرتي أطلعي يعني طالق، طلعت يعني طالق، وسواس. وأشده أن يكون الوسواس في ذات الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. قال: ومن لا فلا حرج، أي من لم يفعل فلا حرج عليه، فلا حرج عليه بهذا. نعم، ما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها فيه تفصيل وفيه ذكر القواعد، نرجئه إن شاء الله للدرس القادم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا وإياكم رضاه فلا يسخط علينا أبدا، ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، لا قبل ما يدخل. نعم. إذا كان الحمام صغير من الحمام في المسجد هنا، ولكن الحمام ما شاء الله واسع في مغاسل وفي مغاطس، يقولها سواء عند الدخول ولا عند جلوسي على الكرسي قبل أن يجلس على الكرسي. لا بد يسمع أهل اليمن كلهم. ما يرفع صوت بينه وبين ربه، هذا ذكر. أي نعم. سؤال شيء. نعم، يذكر اسم الله فيه عند المغزلة، يذكر اسم الله. نعم، أي نعم، سواء بنفسه أو بصوت، يجوز هذا وهذا. ها سم، لا يتابع المؤذن في دروس المياه إلا في نفسه. المجد بن تيمية هذا صاحب المؤلف صاحب المنتقى، من حفظه لوقته كان إذا دخل لقضاء غائطة أمر من أولاده أو من مواليه من يقرأ عليه، يقرأ في كتب العلم، فهو يستمع وما يأخذ منه وقت فلا يضيعه. فإذا أذن المؤذن أن تقضي حاجتك، إذا رددت معها في قلبك ما عليك حرج، لكن لا ترفع صوتك بها. نعم. سؤال شيء. سم. في حديث ابن عمر أن رجل سأله أو سلم عليه. أي. نعم، عدم رد السلام لأنه ذكر لله ولأنه كلام يشمل هذا وهذا، ولهذا قد يرد السلام ولا يذكر اسم الله. عليكم السلام والرحمة والبركة، لكن فيه كلام وفيه ذكر الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولهذا أخر رده حتى قضى حاجته عليه الصلاة والسلام. نعم لبيه. يرد السلام سرا أو ذكر الله سرا؟ يذكر الله سرا، ما هو بحاجة إلى ذلك. إذا كان عنده وقت وعنده جهد إن شاء الله إذا طلع من الحمام يذكر الله إلى ما يتعب. أي نعم. لكن مثل الشيء اللي يفوت كالأذان ها يردده سرا في نفسه لئلا يفوته الأجر، وإذا ردده سرا لم يكن مما ذكر الله في الخلاء. حنا العادة نأخذ ثلاثة تسمح لنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Well,